السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، هذا المجلس 38 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 36,400,000، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجرية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهى بنا سرده إلى صفحة 60 و200 من الجزء الرابع عند قولي ابن قاسم رحمه الله: وسئل الشيخ عبد الرحمن ابن حسن. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكما في الدارين في كتابه الدرر السنية في الأجوبة النجدية: سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن التزعفر للرجال فأجاب: وما التزعفر فقد ورد ما يدل على جوازه فلا ينكر والحالة هذه. هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن 260، وقبله ختمنا به ولم نعلقه، وهو الشيخ سليمان بن سحمان، صفحة 258 إلى 260، 258 إلى 260. والتزعفر استعمال الزعفران إما في طيب البدن أو في غسل البدن به أو غير ذلك. نعم. سئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق عن لبس الخناجر المحلات بالذهب، هل هو مباح أو محرم؟ هذا سعد بن عتيق تابع لما تقدم، 260 إلى 262. نعم. أحسن الله عليك. فأجاب: الحمد لله، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي الرجال عن لبس الذهب في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه الإمام أحمد رحمه الله والترمذي والنسائي وصححه بعض أئمة الحديث. وبه استدل العلماء على تحريم الذهب على الرجال، ولم يرخص إلا في اليسير منه كقابعة السيف وهي التي في طرف القبضة، ونحو المسمار في السيف على حسب ما ورد من الرخصة في ذلك. فقد روى أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من ذهب، وورد أنها كانت من فضة. فقد روي أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من ذهب، وورد أنها كانت من فضة. قال في الإقناع وشرحي: ويباح له أي الذكر من الذهب قبيعة السيف، لأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد. وذكر المعاقل أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 مثاقيل، وخطاه في المبدع عن الإمام. قال: فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة. فقد رواه الترمذي كذلك إن تأكل مصاحب الإقناع. وقال أبو محمد في المغني: فقد روي عن أحمد في الرخصة في سيف قال أنثره. قال أحمد: روي أنه كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب، ثم ذكر ما روي عن عمر، وذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: وروي عن أحمد رواية أخرى تدل على تحريم ذلك. قال الأنثره: قلت لأبي عبد الله: يخاف عليه أن يسقط فيجعل فيه. يخاف عليه. قلت لأبي عبد الله: يخاف عليه أن يسقط فيجعل فيه مسمار. فيجعل فيه مسمار من ذهب. قال إنما رخص في الأسنان وذلك إنما هو للضرورة انتهى. وحاصل ما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أن في إباحة الذهب للرجل روايتين، إحداهما إباحة اليسير منه والثانية المنع مطلقا. وقد عرف مما ذكرنا من الدليل ومن كلام العلماء رحمهم الله أن لبس الخناجر المحلات بالذهب الكثير وتحلية السيف بذلك واستعمالها ممنوع، لا يليق بالمتشرع الطالب للحق المتبع للسنة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في صفحة 62 و 200 حكم لبس الخناجر المحلات بالذهب. حكم لبس الخناجر المحلات بالذهب 62 إلى 262. وتلخص الحكم في قوله أن لبس الخناجر المحلات بالذهب الكثير تحلية السيف بذلك واستعمالها ممنوع، فإذا كانت التحلية بشيء كثير حرم، وإن كانت بشيء يسير فلا بأس بذلك. وقوله المتشرع أي المنتسب للشرع، قوله المتشرع أي المنتسب للشرع، فهو متفعل به. نعم. فصل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: شط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. سئل ابن الشيخ عبد الله عمن صلى وفي ثوبه نجاسة نسيها هل يعيد؟ فأجاب: إذا صلى الرجل وفي سلبه نجاسة نسيها ولا علم إلا بعد فراغه من الصلاة فليس عليه إعادة. وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عما إذا أصاب ثوب المسافر نجاسة فلم يجد الماء فأصاب يصلي فيه، فأجاب: يصلي فيه وإن وجد الماء غسله ويزيلها بما استطاع، فإن كان عليه ثوب آخر صلى في الطاهر وترك النجس. وأجاب أيضا: المريض الذي في بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها يصلي على حسب استطاعته ولا يعيده. 262 الشيخ عبد الله بن محمد، بعده الشيخ سيد بن حجي 263. نعم. أحسن. وأجاب الشيخ سعيد بن حجي رحمه الله: إذا صلى من في بدنه أو ثوبه نجاسة نسيها أو جهلها ولم يعلم بها إلا بعد انقضاء صلاته. فهذه المسألة في عن أحمد روايتان، إحداهما لا تفسد صلاته، وهو قول ابن عمر وعطاء لحديث النعلين، وفيه يصلي بأصحابه إذا خلع عليه. لأن قال: إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. رواه أبو داود: ولو بطلت لاستأنفها. والثانية يعيد، وهو مذهب الشافعي، فإن علم بها في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كقلع النعال والعمامة ونحوهما أزالهما وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا بطلت. وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: عدم صحة صلاته الصحيح من المذهب، لأن اجتناب النجاسات شر للصلاة فلم تسقط بالنسيان ولا بالجهل كطهارة الحدث. وعن الإمام أحمد أنها تصح إذا نسي أو جهل، قال: في الإنصاف، وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين. اختارها المصنف والمجد والشيخ تقي الدين. لكن قال الشيخ: الروايتان في الجاهل، أما الناس فليس عن الإمام نص فيه. قال: في الإنصاف، والصحيح أن الخلاف جار في الجاهل والناس، قاله المجد، وحكى الخلاف فيها أكثر المتأخرين، وأما المأموم فصلاته صحيحة. قال: لكن قال الشيخ: الروايتان في الجاهل، يعني في صحة صلاته وعدم صحته. أما الناس فليس عن الإمام نص فيه، يعني فلا رواية فيه عن الإمام. قالت الإنصاف: والصحيح أن الخلاف جار في الجاهل والناس. قاله المثل، يعني أن الناس يجري فيه الخلاف في جريانه في الجاهل. ما الفرق بين جريانه في الجاهل وجريان في الناس من جهة نسبته إلى الإمام أحمد؟ أيوة، فهي رواية، فهي وجه. فرق بينهما أنها في الجاهل رواية فهي منصوصة عن الإمام أحمد وفيه روايتان، وأما الناس فليست فيه رواية وإنما فيه تخريج، ومثل هذا يسمى وجها، ومثل هذا يسمى وجها. والفرق بين الرواية والوجه أن الرواية منصوص الإمام أحمد، والوجه ما لا نص له فيه لكن خرج على أصوله ومسائله. نعم، في الصفحة 63 و 264 و 200 عبد الرحمن بن حسن. نعم. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: أما الذي صلى من أجاسة الناس أو جاهلا بها ولم يعلم إلا بعد سلامه فالقول بصحة صلاته قوي والإعادة أحوط. نعم، عبد الله بن بطين 264. نعم، صلى الله عليه وسلم. وسئل الشيخ محمد بن عتيق عن الرجل يحتلم ثم يغتسل ويصلي ويجد بللا من ذكره، فأجاب: إن وجد البلل في الصلاة فيتوضأ ويصلي وليس عليه غسل، وإن وجده بعد فراغ من الصلاة فلا إعادة عليه. شيخ حمد 264. نعم، السلام عليكم. وسئل عن رشاش البول يذكره الرجل بعد الصلاة فأجاب: لا إعادة عليه. فصل. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد رحمه الله عن الصلاة في مسجد فيه قبر. رشاش البول يذكره الرجل بعد الصلاة، يعني على اللباس، على اللباس، لأنه لم يتوضا بعده. إذا ذكر رشاش بول وما توضا بعده لابد أن يعيد. نعم. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد رحمه الله عن الصلاة في مسجد فيه قبر، فأجاب: إن كان مبنيا قبل أن يجعل فيه قبر فينبش القبر ويبعد عن المسجد، فإن كان المسجد لم يبن إلا لأجل القبر فالمسجد يهدم ولا يصلى فيه، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الذين يتخذون المساجد على القبور، ولا تصح الصلاة فيه ولا تجوز الصلاة عند القبور ولا عليها، لأنه عليه السلام نهى عن الصلاة في المقبرة. وأجاب أيضا: المسجد الذي بني على القبور يجب هدمه ولا تجوز الصلاة فيه، وأما القبر الذي وضع في المسجد بعد بنائه فينقل من المسجد. وأجاب الشيخ عبد الله 265. نعم. وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: مسجد الطائف الذي هذا أول اقتران بينهما، محمد بن عبد اللطيف وسليمان بن سحمان تقدم لكن بلا اقتران، هنا مقترنين. الشيخ محمد بن عبد اللطيف وابن سحمان، رقم 265، صفحة 265. نعم، أحسن الله عليكم. مسجد الطائف الذي في شقه الشمالي قبر ابن عباس رضي الله عنه، والصلاة في المسجد إذا جعل بين القبر وبين المسجد جدار يرفع يخرج القبر عن مسمى المسجد، يخرج القبر عن مسمى المسجد فلا تكره الصلاة فيه. وأما القبر إذا هدمت القبة التي عليه فيترك على حاله ولا ينبش، ولكن يزال ما عليه من بناء وغيره ويسوى حتى يصير كأحد قبور المسلمين. حصل هذه الأجوبة أن المسجد والقبر الحكم للأسبق منهما، فإن كان السابق هو المسجد وجعل فيه قبر ينبش القبر ويبعد عن المسجد، وإن كان المسجد لم يبنى إلا لأجل القبر، يعني أنه قبر ثم بني فوقه مسجد، فيهدم المسجد ولا يصلى فيه. في المسألة التي ذكرها الشيخان، مسجد الطائف المعروف بمسجد ابن عباس، قال: إذا جعل بين القبر وبين المسجد جدار يرفع يخرج القبر عن مسمى المسجد فلا تكره الصلاة فيه. يعني إذا كان بين القبر وبين المسجد فاصل يتحدد به أن المسجد ليس له علاقة بالقبر، فلو قدر وجود مسجد بجانبه قبر، فإن كان هذا القبر داخلا في حوطة المسجد هذا لا يجوز، وإن كان هذا القبر بينه وبين المسجد جدار يفصله هذا لا شيء فيه فلا تكره الصلاة فيه. قال: وأما القبر، يعني قبر ابن عباس، إذا هدمت القبة التي عليه، البناء الذي عليه، فيترك على حاله، يعني لا يتعرض له ولا ينبش، وإن كان قريب المسجد لكن بينه وبين المسجد فاصل، ولكن يزال ما عليه بناء وغيره ويسوى حتى يصير كأحد قبور المسلمين. والقول بأن قبر ابن عباس رضي الله عنه أنه في المسجد اليوم ليس صحيحا. قد أخبرني الشيخ سعيد بن محمد كمال من آل كمال من علماء الطائف رحمه الله أن قبر عبد الله بن عباس كانت عليه قبة عظيمة، وقد هدمها الإمام محمد بن سعود أو ابن عبد العزيز لما وصلوا إلى الحجاز وتولوا عليه، وأزيلت معالمها بالكلية. ثم بعد ذلك لما تقلبت الدول أعيد البناء، لكن ادعي في تحديده أن رجلا رأى مناما في الليل فيه نور يسري من السماء إلى موضع عند المسجد، فزعم أن هذا هو قبر ابن عباس لأجل النور الذي رأى، وتابعه الدهماء والعوام وأعيد البناء على تلك البقعة التي ادعي أنها قبر ابن عباس. فقبر ابن عباس انمحت معالمه بعد الهدم الأول ولا يتحدث، ثم بعد ذلك مرة أخرى هدمت القبة الجديدة هذه في الدولة السعودية الثالثة وزالت معالمها. نعم. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا احتاج إلى أرض إلى أرض مسجدا إلى آخره، فأجاب: إذا احتاج أهل بلد إلى أرض إنسان يجعلونها مسجدا فطلبوا من صاحب المال أن يبيعها ويوقفها فأبى، فالظاهر أنه لا يجبر. هذه عن الشيخ عبد الله، عدم الإجبار، عدم الإجبار في نزع الأرض لوقف، عدم الإجبار فائدة، عدم الإجبار في نزع الأرض لوقف مسجد، لوقف مسجد. صفحة 266. لأنه إذا أجبر ماذا تصير الأرض؟ مغصوبة، وعند الحنابلة لا تصح الصلاة. نعم. سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمه الله عن ضابط معاطن الإبل، فأجاب: ضابط معاطن الإبل هي التي تقيم فيها وتأوي إليها. قال أحمد: وقيل مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل. زاد بعضهم: وما تقف فيه لميراد الماء. قال في المون والشرح والأول وأجود: لأنه جعله في مقابلة مراحل الغنم، لا في مقابلة مراحي الغنم لا نزولها في سيرها. قال في المبدع، نعم، هذا حسن بن حسين 266. نعم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله، هذا الشيخ عبد الله مرة أخرى 266. نعم. عن الصلاة في المنزل الذي توقد فيه النار للطبخ أو للقهوة أو أسطحتهما، فأجاب أما الصلاة في ذلك فلا علمت فيه بأسا، لكن لا يستقبل النار، وكذلك في سطحهما لا بأس بذلك. عن الصلاة في المنزل الذي توقد فيه النار للطبخ أو للقهوة أو أسطحتهما، فأجاب أما الصلاة في ذلك فلا علمت فيه بأسا، لكن لا يستقبل النار، وكذلك في سطحهما لا بأس بذلك. حكم الصلاة في منزل توقد فيه النار أو سطحها. حكم الصلاة في منزل توقد فيه النار أو سطحه. صفحة 266. نعم. سئل الشيخ سعيد بن حج رحمه الله أن يجوز زخرفة المساجد بالنقوش والجص وفرش الحصر بها وتخليقها بالطيب أم لا؟ 266 إلى 270. سعيد بن حج. نعم. فأجاب أصل بناء المساجد بناؤه صلى الله عليه وسلم، ثم بناء عمر، ثم بناء عثمان رضي الله عنه. قال في الهدي لما ذكر اتخاذ المسجد: ثم بنوه باللبن، وجعل صلى الله عليه وسلم يبني معه، وجعل له ثلاثة أبواب، وعموده الجذوع، وسقفه بالجريدة. وقيل له: ألا تسقفه؟ فقال: لا، عريش كعريش موسى. انتهى. وقال في المنتقى: باب الاقتصاد في بناء المساجد. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال البخاري: قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد، وقال: أكن الناس عن المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. انتهى. أكن يعني اجعل لهم في كن، الكن يعني الحفظ، مكنون محفوظ، كاللؤلؤ المكنون يعني المحفوظ المخبأ. نعم. الزخرفة التزيين، والضمير في لا تزخرفنها للمساجد. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه بالجريدة، وعموده خشب النخل. فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بناء على عهده صلى الله عليه وسلم. ثم غيره عثمان رضي الله عنه وزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جدوره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من القصة. شوف الجص، والمقصود شوف الضبطة، تأكد منه، تأكد بالكسر والفتح. نعم. أحسن الله عليكم. وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه ساجا. أخرجه البخاري وأبو داود. ساج نوع من الخشب. والقصة الجص بلغة أهل الحجاز. انتهى من تيسير الوصول. وقال في الإقناع: وتحرم زخرفته بذهب أو فضة، وتجب إزالته، ويكره بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي. وفي الغنية لا بأس بتجصيصه. انتهى. أيباح تجصيص حيطانه وتبيضها به. وصححه الحارثي ولم يره أحمد بن حنبل. وقال هو زينة الدنيا. انتهى. إذا تقرر هذا فليعلم السائل أن من أراد بناء مسجد فليبنه على الاقتصاد، وأن الزخرفة مكروهة، وأن من بنى بها لا ينكر عليه لقصة عثمان. وأما فرش الحصر فيها، فقال في المنتقى: باب الصلاة على الفرش والبوسط وغيرهما من الفرش. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، رواه أحمد وابن ماجه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرأيت يصلي على حصير يسجد عليه، رواه مسلم. وعن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، رواه الجماعة انتهى. وقال الشيخ تقي الدين: وأما الصلاة على السجادة، خمرة ايش؟ ايش؟ بساط صغير بقدر الوجه واليدين يجعل للسجود، بساط صغير بقدر الوجه واليدين يجعل للسجود. وجدت شيء يا عمر؟ قصة بالفتح، بالفتح، القصة بالفتح، القصة بالفتح هو الجص في لسان الحجاز، والخمرة هي بساط صغير بقدر الوجه واليدين يشتد عليه. أحسن الله عليكم. وقال الشيخ تقي الدين: وأما الصلاة على السجادة واتخاذ السجادة دينا وطريقة بحيث لا يصلي إلا عليها في المساجد وغيرها فبدعة مكروهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة لم يكونوا يتخذون هذه السجادة، بل يصلون حيث تنهد الصلاة، وتقييد الصلاة بها تعبد أهل الكتاب في الكنائس. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، إلى أن قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة وهي شيء ينسج من الخوص فيسجد عليه ويتقي به حر الأرض وأذاها. سعف النخل، سعف النخل يسمى خوصا. فيسجد عليه يتقي به حر الأرض وأذاها، فإنه لم يكن مسجده مش مفروشا، إنما كان يصلي على التراب والرمل والحصى، فهذا من جنس الأرض، لأن الصلاة على الحصر ونحوها لدفع الأذى، والله سبحانه جعله لدفع الأذى، فهذا حسن. ولهذا اتفق العلماء على أنه لا بأس بالصلاة على ما كان من جنس الأرض كالحصير ونحوه. وأما الصلاة على المتخذ من الصوف والشعر ونحو ذلك كالبوسط والطنافس، وعلى الحشايا المبطنة فرخص فيه أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة وفيها حديث مرفوع، وكرهه مالك انتهى. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه الأشياء المذكورة، وأن أكثر العلماء رخص فيها، فمن أنكر فرش المساجد بذلك كلف الدليل، والله أعلم. وأما تخليقها بالطيب فقالت عائشة رضي الله عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه. وقال في الإقناع: ويسن كنس يوم الخميس وإخراج كناسته وتنظيفه وتطيبه فيه وتجمير في الجمع، ويستحب شعل القناديل فيه كل ليلة، انتهى. قوله: في الدور جمع دار، والمراد يعني الخميس لدفع الأداء، الخميس لدفع الأداء، والجمعة لتحصيل الكمال من طيب ونحوه. قوله: في الدور جمع دار، والمراد هنا المحلات، المحلات أي أمر أن يبنى في كل محلة مسجد، وهو محمول على اتخاذ بيت للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل البيت انتهى. فدل هذا على استحباب تطيبها وتنظيفها والله أعلم. وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان رحمهما الله: وأما ما زخرف به المسجد من التحمير والتصفير فيطمس بالأجور الأبيض، وكذلك الصور والكتابة التي في الحيطان. 270. هذا الشيخ محمد بن عبد اللطيف سليمان بن سحمان مقرونين، تقدم 265 وهذا 270. نعم. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عمن أنكر دخول المسجد بالنعال، فأجاب: إنكار دخول المسجد بالنعال إنما نشأ عن الجهل بالسنة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات خلع عليه، فقال الصحابة نعاله، فلما سلم سألهم عن ذلك فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل فأخبرني أن فيهما أذى. فدل الحديث على جواز دخول المسجد بالنعال والصلاة فيها ما لم يعلم أنها نجسة، فإذا لم يعلم أنه وطئ بها نجاسة، فالأصل الطهارة، وهذا بحمد الله ظاهر. شيخ عبد الرحمن 270. شيخ عبد الرحمن بن حسن 270، وبعده سعد بن عتيق 270-271. نعم. وسئل الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، ما الحكمة في ذلك؟ فأجاب: حكمة مخالفة اليهود في الأعمال الظاهرة، لأن موافقتهم في الأعمال الظاهرة تفضي إلى موالاتهم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن فرش المساجد من صوف وغيره، فأجاب: أما فرش المساجد فيجوز أن يتخذ فيها فرش من جميع الفرش الطاهرة من الصوف وغيره. سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن التقدم للمسجد والقيلولة فيه إلى آخره. الشيخ عبد الله 271، وبعده عبد الله أبا بطين 271-272. نعم. فأجاب: أما مسألة التقدم للمسجد مثل الظهر والقيلولة فيه، فإن كان الإنسان قصد المسجد لانتظار الصلاة المفروضة فصلى ما تيسر من النوافل ثم جلس في المسجد يقرأ القرآن أو يذكر الله وهذا قصده، ولكن في نيته إن حدث عليه نعاس نام في المسجد لم يقصد القيلولة فيه عادة، فهذا حسن إن شاء الله تعالى. وأما إن كانت نيته أنه قصد المسجد ليضع عصاه في الصف ويصلي ما تيسر ثم ينام، أعني أنه قصد النوم فيه وعزم عليه، فهذا مكروه، أعني اتخاذ المسجد مقيلا. فالأفضل في حق هذا أن يقيل في بيته، فإذا قضى حاجته من النوم وتطهر وقصد المسجد. وأما جلوسه في صف المسجد بين العشاءين لأجل البراد ونحوه فلا بأس بذلك. هذه فيها القيلولة في المسجد يذكر الفقهاء، لكن هو زاد قال جلوسه في سطح المسجد بين العشاءين لأجل البرد، هذه فائدة. حكم الجلوس في سطح المسجد لأجل البراد، حكم الجلوس في سطح المسجد لأجل البراد، صفحة 272. لأجل البراد يعني برودة الهواء، ولا يختص بما بين العشاءين، لكن لأنه كان غالبا وقت انتظار الصلاة العشاء ثم ينام الناس بعده. نعم. عليكم. سؤال الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عن الجمع بين حديث هذا الشيخ محمد بن إبراهيم تقدم عندنا مرة واحدة. نعم أو لا؟ 147 تقدم، هذه 272. نعم. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عن الجمع بين حديث النهي عن الاستلقاء في المسجد وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد الآخر فأجاب: حديث النهي محمول على حالة لا يؤمن مع انكشاف العورة، وما إذا من انكشافها فلا بأس. وعليه يحمل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: في الإقناع ولا بأس بالاستلقاء لمن له سراويل وكذا لو احتبى بحيث يأمن كشف عورته انتهى. وقال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر قول من ادعى نسخ النهي ورده، وبعد أن ذكر أن الجمع بين حديثين بمثل ما تقدم أولى من ادعاء النسخ، والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة عند مجتمع الناس انتهى. فتبين أن للجمع بينهما طريقين: أحدهما أن فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وأن النهي للتنزيه كما ذكر الحافظ، والثاني حمل النهي على حالة لا تؤمن معها انكشاف العورة، والله أعلم. فصل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشرط الثامن 273-274 الشيخ محمد. نعم أحسن الله عليكم. الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وسئل بعض عما ذكر في الهدي سئل بعضهم هذا يلحق به 273. نعم أحسن الله عليكم. وسئل بعض عما ذكر في الهدي لما ذكر نسخ القبلة، قال ابن سعد: أنبانا هاشم بن القاسم قال أنبانا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال: ما خالف نبي قط في قبلة قط ولا إسلام، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة مع قوله: ولكل وجهة هو موليها. فأجاب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: لم يختلفوا في الدين بل دينهم واحد، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات. قوله إخوة لعلات، الإخوة لعلات المشتركون في أب مع اختلافهم في الأمهات، المشتركون في أب مع اختلافهم في الأمهات. نعم أحسن الله عليكم. فأما القبلة فلم يكن يخالف بعضهم بعضا فيها، بل كلهم يميلون إلى قبلة إبراهيم عليه السلام. فأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمر حين قدم المدينة أن يصلي قبل صخرة بيت المقدس تألفا لقلوب اليهود ليكون أقرب إلى تصديقهم إياه، فصلى 16 أو 17 شهرا والكعبة على حالها بالنسبة إلى أنها قبلة أبيه من قبله. واستقبال بيت المقدس الحاجة العارضة لا ينافيها، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فإنها قبلة وقبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. وأما من خالف من الأنبياء فحصلت موافقته بالميل إلى قبلة إبراهيم وتفضيلها، فإنها الأصل في الاستقبال للأفضلية، فموافقته في القلب حاصلة على كل حال. وفي الجهة في بعض الأحيان ففي الميل والأفضلية حاصل عدم الاختلاف، كما لم يختلفوا في أصل الدين قط. وهذا والله أعلم مراد محمد بن كعب القرظي، فمن ذلك يعلم معنى قوله: ولكل وجهة، أي لكل أهل ملة من الملل قبلة، والوجهة اسم للمتوجه إليه هو موليها. وليت عنه إذا أدبرت عنه، والمعنى لكل ملة من الملل جهة يستقبلونها بأمر الله. هذا السؤال عن هذا الإشكال في أثر محمد بن كعب: ما خالف نبي قط في قبلة قط، مع كون بعض الأنبياء استقبلوا غير الكعبة. فأجاب عنه رحمه الله تعالى بأن هؤلاء نوعان: أحدهما محمد صلى الله عليه وسلم، قال في آخر الصفحة 73: بالنسبة إلى أنها قبلة أبيه من قبله، واستقباله بيت المقدس للحاجة العارضة لا ينافيها. فالكعبة قبلته لأنها قبلة أبيه، والولد تبع أبيه، وأما استقباله بيت المقدس فللحاجة العارضة. والآخر غير محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء الذين استقبلوا غير الكعبة، وجواب حالهم في قوله: فحصلت موافقته بالميل إلى قبلة إبراهيم وتفضيلها، فإنها الأصل في الاستقبال للأفضلية، فموافقته في القلب حاصلة على كل حال، وفي الجهة في بعض الأحيان، ففي الميل والأفضلية حصل عدم الاختلاف، أي أن أولئك الأنبياء الذين توجهوا إلى غير الكعبة يعدون موافقين في استقبال الكعبة، لأن ميل قلوبهم واعتقاد تفضيلهم هو إلى الكعبة. فهذا وجه الأثر الذي أسنده ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي، وفي إسناده ضعف، فأبو معشر هو أبو معشر السندي أحد الضعفاء، لكن لو صح فهذا توجيهه. فاكتبوا هذه الفائدة: توجيه أو رفع الإشكال عن قول محمد بن كعب ما خالف نبي قط في قبلة، رفع الإشكال عن قول محمد بن كعب ما خالف نبي قط في قبلة. واضح؟ يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ما خالف؟ من جهة أن الكعبة قبلة أبيه والولد تبع أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان استقباله بيت المقدس لحال عارضة ثم رجع إلى استقبال قبلة أبيه. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من له قبلة أخرى غير الكعبة فإنه لا يخالف في القبلة من جهتين، إحداهما ميل قلبه فهو يرى أن الكعبة هي التي يميل إليها، والأخرى من جهة الأفضلية فهو يعتقد أن الكعبة أفضل من القبلة التي يستقبلها. وكتاب الهدي النبوي كتاب نفيس، وأكثر العلماء الذين لهم عناية به هم علماء نجد وعلماء صنعاء، وعلماء نجد لم يكتبوا شيئا عليه وإنما كانوا يدرسونه، فذهب كثير من توجيههم إلا أشياء وقعت في بعض الأجوبة كالمذكور هنا أو في غيرهم من الفتاوى. وأما علماء صنعاء فإنهم اعتنوا بمنظومة لأحدهم وهو المتوكل، نظم فيها مهمات الهدي النبوي ثم شرحها غير واحد منهم، اسمها النهج السوي في نظم الهدي النبوي، وعليها عدة شروح. سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن حكم الصلاة في الطيارة من جهة استقبال القبلة. هذا السؤال الثالث عن محمد بن إبراهيم، الثالث أو الرابع؟ الثالث، الرابع. أول موضع كم؟ 147 272، والثالث 274 إلى 275. نعم. سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن حكم الصلاة في الطيارة من جهة استقبال القبلة، فأجاب: راكب الطيارة لا يخلو من أن يكون قادرا على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها أولا، فإن كان قادرا على ذلك صحت صلاته إذا أتى بها كذلك مطلقا، وإن لم يقدر على الاتيان بها على هذا الوجه فلا يخلو من أن يمكن النزول بها إلى الأرض مع انتفاء الضرر أولا، فإن أمكنه النزول أولى مع انتفاع الضرر أولى. مع انتفاء الضرر أولى، فإن أمكنه النزول بها إلى الأرض مع انتفاء الضرر لزمته الصلاة في الأرض، ولم تصح صلاته في الطيارة، فإن لم يمكن ذلك أو كان في ذلك ضرر أو وجد شيء من الأعذار التي تصح مع الصلاة على الراحلة، فإنه يصلي حينئذ في الطيارة على حسب حاله، ويوفى ويفعل ما يقدر عليه، ويسقط عنه ما لا يقم لا يقدر ما لا يقدر عليه، فإن أمكنه استقبال القبلة لزمه ذلك، ويستدير القبلة إذا استدارت. وهذا التفصيل في صلاة المكتوبة، وأما النافلة فحكمها معلوم، والتفصيل فيها غير هذا التفصيل، والله أعلم. هذه فائدة حكم الصلاة في الطيارة، حكم الصلاة في الطيارة في صفحة 274 إلى 275، 274 275. قد جعلها رحمه الله تعالى ذات حالين: الحال الأولى أن يكون قادرا على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها فيصليها وتصح منها، والحال الثانية ألا يكون قادرا على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. وهذا له حالان أيضا: أحدهما أن يمكنه النزول بها إلى الأرض مع انتفاء الضرر، والحال الثانية ألا يمكنه النزول بها. قال: فإن أمكنه النزول بها إلى الأرض مع انتفاء الضرر لزمته الصلاة في الأرض ولم تصح صلاته في الطيارة، يعني كأن يمكنه أن يصل إلى البلد الثاني ووقتها باق، فهذا يصليها في ذلك الوقت. وإن لم يمكنه ذلك أو كان لا يمكنه أن ينزل الطيارة في وقت الصلاة، أو كان في ذلك ضرر، أو وجد شيء من الأعذار التي تصح مع الصلاة على الراحلة، فإنه يصلي حينئذ في الطيارة على حسب حاله، ويفعل ما يقدر عليه، ويسقط عنه ما لا يقدر عليه، فيأتي بما يستطيعه من المأمور ويترك ما لا يستطيعه، ولا يجوز أن يخرجها عن وقتها. قال: وهذا التفصيل في صلاة المكتوبة، وأما النافلة فحكمها معلوم من جهة التوسعة فيها، فالنافلة ليس القيام ركنا فيها. وللعلامة محمد الأمين الشنقيطي رسالة مفردة في حكم الصلاة في الطائرة. فصل. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: شرط التاسع النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وسئل ابن الشيخ محمد 275. أحسن الله إليكم. وسئل ابنه الشيخ عبد الله عمن قال إن التلفظ بالنية سنة، فأجاب: قول من قال إن التلفظ بالنية سنة عند الصلاة خطر وجهالة، والقائل ذلك مخطئ، فإن السنة هو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحد من الصحابة أنه تلفظ بالنية، ولا استحب أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، انتهى. وإنما استحب بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وغيره، فرد عليهم المحققون من أهل مذهبه وغيرهم، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للمسلم أن يتبع غلطات العلماء، بل يعرض أقواله على الهدي النبوي، فما وافق ذلك قبله، وما خالفه رده على قائله كائنا من كان. هذا الجواب المشهور لابن تيمية وابن القيم ومن بعدهم من العلماء بالتلفظ بالنية، إذ قالوا: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد أصحابه أنه تلفظ بالنية، ولا استحب أحد من الأئمة الأربعة ولا غيره. يخالفه نص عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالتلفظ بالنية، وهم قالوا إنه لم يأتي عن أحد من الأئمة الأربعة. هذا النص عن الشافعي رواه ابن الأعرابي في معجمه والسبكي في طبقات الشافعية. طيب، ما جوابه؟ ما جواب هذا؟ لا لا، باللسان ما في شيء اسمه تلفظ بالقلب. اللفظ أصله من الطرح، لا بد أن يكون بخروج حروف، ما في شيء اسمه نطق بالقلب ولا. كيف عرفنا هذا؟ أحسن، هذا نبهنا عليه. يعني جوابه أن يقال إن هذا من قديم قول الشافعي الذي هجره، لأنه تكلم على أحكام الصلاة في كثير من كتبه، من أشهرها كتاب الأم، وأخلاها جميعا من هذه المسألة. هذا شيء كان ثم ترك، فكأنها بمنزلة زلة بدرت منه ثم تركها وانخلع منها، فصارت كالعدم، فحينئذ يقال إنه لم يأتي عن الشافعي ولا عن غيره أنهم رأوا التلفظ بالنية. نعم. أحسن الله عليكم. وسئل عن تعيين الإمام إلى آخره فأجاب: أما تعيين الإمام فإذا عين إماما وقصده أنه لا يصلي خلف غيره، فهذا إذا بان أنه غيره لم تصح صلاته، لأنه نوى أن لا يصلي خلفه. وأما إذا عين إماما ونيته أن يصلي خلف من يصلي بالجماعة وليس له قصد في تعيين الإمام، كما هو الواقع في المساجد التي أئمتها راتبون، فهذا إذا بان له أنه غير الإمام أنه غير الإمام الراتب صحت صلاته، لأن قصده الصلاة مع الجماعة وليس له قصد في تعيين الإمام. نعم، هذا يتعلق عند الفقهاء بنية الإمام والاهتمام، فإن نية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع: أحدها نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، وثانيها نية تعيين فرض الوقت، نية تعيين فرض الوقت، وثالثها نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام. وهذه الجملة في بيان النية الثالثة. نعم. وسئل إذا نوى كل منهما أنه إمام صاحبه فأجاب: إذا نوى كل منهما أنه إمام صاحبه فهذه على روايتين: الأولى عدم الصحة، والثانية أنها صحيحة، ويصليان فرادا. وسئل عما إذا نوى كل منهما أنه ماموم فأجاب: إذا نوى كل منهما أنه ماموم فهي كالتي قبلها على روايتين. وسئل بعضهم عن مسبوق ائتم بمثله. هنا سئل بعضهم، وهذه للموضع الخامس، تجيء بعد الشيخ عبد الله بن محمد، فهو كأنه عنده تردد في تعيينه، فهو أحد علماء الدعوة لكن لم يعين، فهو يقرب من الشيخ عبد الله لأنه أقرب الظن كونه له. سئل بعضهم، صفحة 277. نعم، فقط 277. نعم. أحسن الله عليكم. وسئل بعضهم عن مسبوق يتم بمثله أن ينويان حالة دخولهما مع الإمام أنه يتم أحدهما لصاحبه بعد المفارقة، أو تكفي بعد السلام لأنه وقت اتمامه به. فأجاب: هذه المسألة فيها وجهان لأصحاب أحمد، وبعضهم حكى فيها روايتين، قال في الإنصاف وجهان يعني منصوصان عن الإمام، وجهان غير منصوصين عن الإمام بل مخرجان، وأما روايتين هذه منصوصة الإمام كما تقدم. نعم. أحسن الله عليكم. قال في الإنصاف: وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين. وحكى بعضهم خلاف روايتين، منهم ابن تميم: إحداهما يجوز ذلك، وهو المذهب. قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم لما حكوا الخلاف هذا بناء على الاستخلاف، وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من المذهب، وجزم بالجواز هنا في الوجيز والإفادات والمنور وغيرهم. في قولان: المنور أو المنور. وصححه في التصحيح والنظم. والوجه الثاني لا يجوز. قال المجد في شرحه هذا منصوص أحمد في رواية صالح وعنه لا يجوز هنا، وإن جوزنا الاستخلاف اختاره المجد في شرحه. وفرق بينهما وبين مسألة الاستخلاف، والذي يترجح عندنا هو الوجه الأول، سواء نوايا ذلك في حال دخولهما مع الإمام أو لا، والله أعلم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عمن أحرم منفردا وحضر جماعة إلى آخره، فأجاب إذا أحرم منفردا وحضر جماعة فدخل معه، وحضر جماعة فدخل معهم، فالظاهر عدم الصحة في أصح روايتين. أحرم منفردا يعني ابتدأ بالصلاة منفردا فكبر الإحرام، ثم حضر الجماعة يصلون فدخل معهم. نعم. وسئل الشيخ محمد بن عتيق عن رجل ينوي صلاة فرض وحده فكبر وجاء آخر فدخل مع إلى آخره، فأجاب هذا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل له وإن صلى شيئا من صلاته؟ فقال وإن صلى شيئا من صلاته. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد إذا انفرد مأموم لعذر، فأجاب إذا انفرد مأموم لعذر فالظاهر صحة لحديث معاذ. سئل الشيخ محمد بن عتيق عن الرجل يصلي الظاهر الصحة لحديث معاذ، يعني حديث معاذ في ايش؟ لما أطال فصلى الرجل وحده. نعم. سئل الشيخ محمد بن عتيق عن الرجل يصلي الفريضة ثم يصلي فيقول ثم يصلي بقوم هي لهم فريضة وله نافلة، فأجاب لا بأس به. وفي حديث معاذ فقال له السائل وإن كان إماما في صلاته الأولى؟ فقال وإن كان إماما في صلاته الأولى. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن صحة إتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها والمتنفل بالمفترض ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر، فأجاب الراجح عندنا صحة إتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وكذلك الراجح صحة إتمام المفترض بالمتنفل وعكسه. نعم. هذه الجملة وكذلك. نعم. وكذلك من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. 278 هذه فيها عن الشيخ عبد الله والشيخ حمد. 278 عدة مواضع، وأيضا 279 عن الشيخ عبد الله والشيخ حمد 278. هذه المسألة المذهب فيها أنه لا يصح اهتمام المفترض بالمتنفل ولا من يصلي الظهر من يصلي العصر، فاختيارهم فيها على خلاف المذهب، هذا مما يلحق. 278 هذه فائدة. 278 اختيار الشيخ حمد صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. الفائدة التي تليها اختيار الشيخ عبد الله صحة صلاة المفترض خلف المتنفل وعكسه، ومن يصلي فرضا وراء من يصلي آخر، من يصلي فرضا آخر، يعني الإمام مثلا يصلي العصر وهذا ما صلى الظهر ودخل مع الإمام. صفحة 279. واسم الاختيار يختص بإيش؟ بما خالف فيه المذهب. اسم الاختيار يختص بما خالف فيه المذهب، لأنه إذا وافق المذهب فما فائدة قوله؟ ليس فيه فائدة، هو وافق المذهب والمذهب متقرر قبله، إنما الفائدة إذا حصل عنده زيادة علم. زيادة العلم هي بمخالفة المذهب، فالاختيارات تختص بمخالفات المذهب وفيها زيادة العلم، وأما موافقات المذهب هو تابع لغيره، تابع لمذهب. نعم. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن من ذكر حدثه في الصلاة أن يستخلف، فأجاب إذا ذكر حدثه في الصلاة فلا يستخلف. سئل ابنه الشيخ عبد الله إذا سبق الإمام الحدث واستخلف هل تصح؟ فأجاب إذا الإمام الحدث إذا سبق الإمام الحدث إذا سبق الإمام الحدث واستخلف، يعني إمام صلى الظاهر بعدين أحدث. نعم. واستخلف هل تصح؟ فأجاب إذا سبق الإمام الحدث ثم استخلف فالظاهر أنها صحيحة. وأجاب بعضهم أما إذا دخل الإمام في الصلاة طاهرا فأحدث في نفس الصلاة يعني غلبه الحدث، فإنه يستخلف من يتم بهم صلاتهم قبل أن يغلبه أو يسبقه الحدث، ويبتدئ الخليفة بموقف الإمام في القراءة وفي أفعال الصلاة، فإن لم يكن وراءه من يصلح للإمامة وقال أتموا صلاتكم فتم كل واحد صلاته وحده جاز. وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين وأما قول من قال من الفقهاء إن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه فمراد كما لو أحدث في صلاته فبطلت فتبطل صلاة المأموم إذا علم حدث إمامه، مع أن كثيرا من العلماء لا يرون بطلان صلاة المأموم إذا بطلت صلاة إمامه، وهو رواية عن أحمد وفاقا لمالك والشافعي. هذه الصفحة فيها عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 279 الشيخ محمد بن عبد الوهاب، و 279 الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تقدم هذا الشيخ تكرر مرة ثانية، وبعد ذلك الشيخ عبد الله أبا بطين 279 و 280. نعم. أحسن عليكم. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله والاستخلاف قبل حدث الإمام، وأما إذا سبق الحدث سواء كان في الصلاة أو حدثه قبل الدخول فيها فلا يصح استخلافه، وصلاة المأمومين في هذه الصورة فاسدة والله أعلم. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله أما الإمام إذا سبقه الحدث وهو في الصلاة فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من رأى جواز الاستخلاف والبناء على صلاة الإمام مطلقا، ومنهم من فرق بين الخارج من السبيلين وغيرهما وحمل أثر عمر على ذلك، ومنهم من فرق بين ما إذا خرج الحدث وبين ما إذا لم يخرج ولم يفرق بين الخارج من السبيلين وغيرهما. والذي يرى أنه إن كان الخارج من السبيلين فلا استخلاف، وإن كان الخارج من غيرهما جاز له الاستخلاف لقصة عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عبد اللطيف وعبد الله العنقري 280. نعم. هذا عبد الله بن عبد اللطيف الموضع الثاني. نعم. باب صفة الصلاة. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عن الدعاء قبل الإقامة وبعدها فأجاب أما الدعاء قبل الإقامة ففعله بعض من يقتدى به، وأما الدعاء بعد الإقامة فلم يرد فيه شيء ولولا عدم فعله. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله عما إذا صف بعض المأمومين في الثاني ولم يتم الأول هل تصح صلاتهم أم؟ السؤال الماضي أما الدعاء قبل الإقامة فعله بعض من يقتدى به، يعني بين الأذان والإقامة، قال وأما الدعاء بعد الإقامة فلم يرد فيه شيء والأولى عدم فعله. باب الأذان ما تقدم معنا في الشيء، هناك في صفحة 214 سئل الشيخ سعيد بن حجي ما يقول إذا سمع المؤذن، وجدتموها لما ذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بعد الأذان، قال: وقال بعض العلماء كذلك عند الإقامة، يعني أنه يقول ذلك أيضا عند الإقامة، وهذا بعض العلماء يقول به من علماء نجد، بعضهم يقول أنه بعد الإقامة يقول أيضا الدعاء السابق. فقال: أما الدعاء بعد الإقامة لم يرد فيه شيء في نظر، لأنهم يقولون أن حديث جابر اللهم رب هذه الدعوة التامة أنه كان يقوله بعد الأذان، يقول: والإقامة تسمى أذانا، لحديث بين كل أذانين صلاة. وهذا وإن كان الراجح خلافه لكن لا يقال لم يرد فيه شيء، وإنما ورد فيه شيء تنوزع في صحة دلالته، فتعلق عليها قوله لم يرد فيه شيء إن كان يقصد صريحا فنعم، إن كان يقصد صريحا فنعم لم يرد فيه شيء صريح، وإن كان شيئا تنوزع في دلالته فحديث جابر فيما يقال بعد الأذان قد قال بعض أهل العلم أنه يقال بعد الإقامة أيضا. وممن أدركت كان يقول هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، كان يأتي به بعد الإقامة أيضا. نعم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله عما إذا صف بعض المأمومين في الثاني ولم يتم الأول هل تصح صلاة من تلزمهم الإعادة؟ فأجاب: بل تصح صلاة ولا إعادة عليهم، لكن يؤمرون بإتمام الصف الأول فالأول إلى حديث الواردة في ذلك. عبد الله بن محمد 281. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى: مسألة أظنها من كلام شيخ تقي الدين، وهي وقوف المأموم بحيث يسمع قراءة الإمام وإن كان في الصف الثاني أو الثالث أفضل من الوقوف في طرف الصف الأول مع البعد عن سماع قراءة الإمام، لأن الأول صفة من نفس العبادة فهي أفضل من مكانها، كما رجحنا الرمل بعد مع البعد في الطواف على الدلو مع ترك الرمل انتهى. نعم، هذه فائدة نفيسة. يقول: قال الشيخ عبد الله بن أبطين رحمه الله: مسألة أظنها من كلام الشيخ تقي الدين، وهي وقوف المأموم بحيث يسمع قراءة الإمام وإن كان في الصف الثاني أو الثالث أفضل من الوقوف في طرف الصف الأول. فالآن عنده موضعان للوقوف، أحدهما إمكان الوقوف في الصف الأول بحيث لا يسمع الإمام، والثاني الوقوف في الصف الثاني أو الثالث مع سماع الإمام. فقال رحمه الله أن هذا أفضل، أنه يقف في الصف الثاني ويسمع والثالث. قال: لأن الأول صفة في نفس العبادة، يعني سماع القراءة الإمام صفة في نفس العبادة، عبادة الصلاة، فهي أفضل من مكانها، كما رجحنا الرمل مع البعد في الطواف على الدنو مع ترك الرمل، يعني إذا كان يمكنه أن يرمل لكن يبعد عن البيت، فهذا أفضل من أن يدنو منه لكن لا يستطيع الرمل. هذه عند الفقهاء قاعدة. ما هي؟ الفضيلة المتعلقة بذات العبادة، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بغير ذلك كزمان أو مكان، أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بغير ذلك كزمان أو مكان. نعم، يعني بذات العبادة أمر داخلي، والزمان والمكان أمر خارجي، خارج عن حقيقة العبادة. نعم. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن الأمير إذا كان له مكان خلف الإمام ويتقدم لذلك أكثر الأحيان، وأحيانا يتأخر إما لشغل أو نوم أو نحو ذلك، وإذا أخر الإمام لأجله شق على الجماعة وإن صلى غضب الأمير، فأجاب إما أما إذا تأخر الأمير عن الصلاة إلى حد تضيق به صدور الجماعة فإمام المسجد يصلي ويتركه ولا يرفع به رأسا ولو غضب، هذا إذا حضر أكثر جماعة في المسجد وأمر العبادات إلى الشارع صلى الله عليه وسلم لا تطيب بها نفس أحد لا أمير ولا غيره، ويسار فيها على ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل العادات إلا تبعا للشرع، فالشرع متبوع لا تابع، والذي لا يرضى بهذا فعساه لا يرضى. فإذا كان إمام المسجد بنفسه إذا غاب صلى الجماعة كما كان العمل عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالأمير ويبين للأمير ويفطن أن هذا أمر لا يجوز له. هذه عن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد 282 قدمت فيها فائدة، حكم انتظار الأمير، حكم انتظار الأمير بالصلاة، حكم انتظار الأمير بالصلاة 282 نعم. أمراء نجد يعني كانوا على أنواع، منهم نوع هم الأئمة، كانوا هم الذين يصلون، مثل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود كان هو الإمام، ومنهم من لم يكن إماما لكنه يسبق الجماعة للمسجد كالإمام فيصل بن تركي رحمه الله، إنه كان مشهورا أنه لا يسبق أحد إلى المسجد وخاصة في صلاة الفجر، وكان ربما سابقه الشيخ حمد بن عتيق أو ابنه سعد. أحسن الله عليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، فإذا صليت بلا قلب فيك الجسد الذي لا روح فيه، ويدل لهذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي ضاعته، والسهو عما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب. ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكره النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه الشيخ محمد 282 283، الشيخ محمد 282 283، وفيه فائدة في صفحة 283: أنواع السهو، أنواع السهو عن الصلاة، أنواع السهو عن الصلاة، كم جعل أنواع؟ ثلاثة، أحدها قال: السهو عن وقتها، صفحة 283 قال: السهو عن وقتها أي إضاعته، والسهو عما يجب في هذا الثاني، والسهو عن حضور القلب هذا الثالث. طيب هذا الكلام من أي رسالة للشيخ محمد؟ ها؟ أسمعك. أحكام الصلاة لا مو من أحكام الصلاة. أحكام الصلاة بيجي منها نقل في المبطلات. دب المشي من الصلاة. ها؟ لا دب المشي من الصلاة. لا. هذا من رسالة نفيسة جدا مهمة. طبعت باسم فضائل الصلاة. والصحيح أنها تسمى مقاصد الصلاة، هي ما عرفت عند علماء نجد باسم، ولذلك النسخ الخطية لها وهي نسختان أو ثلاث ليس فيها اسم، ونشرها الشيخ الوليد الفريان باسم فضائل الصلاة، وهي رسالة نفيسة جدا في مقاصد الصلاة، لماذا يصلي وكيف حال الإنسان إذا كان يصلي، فهي رسالة نفيسة جدا في أوراق قليلة. الشيخ محمد رحمه الله تعالى له عدة رسائل تتعلق بالصلاة، أولها رسالة مقاصد الصلاة وهي لا تعرف بذلك لكن هو أولى أسماها، وثانيها رسالة أحكام الصلاة وهي رسالة وجيزة في صفحة ونصف تقريبا، وثالثها رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وهي مشهورة وهي أكثر ما كان يدرس، ورابعها آداب المشي إلى الصلاة. سئل الشيخ عبد الله بن محمد عن رفع اليدين فأجاب أما رفع اليدين بالصلاة 283 الشيخ عبد الله نعم فأجاب فأجاب أما رفع اليدين في الصلاة عند التكبير فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع في الصلاة عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حتى يكون أحد ومنكبيه، وإذا أراد أن يركع رفعهما كذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، فإذا فرغ من رفع اليدين وضع يمين على شمال على مفصل الكف تحت السرة كما في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. قال أما رفع اليدين في الصلاة عند التكبير ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع، هذا الذي هو مذهب الحنابلة، لأن الإمام أحمد يرى أن الموضع الرابع وهو إذا قام من التشهد الثالثة لا يصح، فالمذهب أنها ثلاثة مواضع وعنه أنها أربعة وهو الصحيح، لأن البخاري ومسلما صحح هذا الحديث، وطريقتهما في المفاريد أعدل من طريقة الإمام أحمد، الإمام أحمد يتشدد فيها. نعم أحسن الله. وأجاب بعضهم رحمه الله رفع اليدين في الصلاة وجعل اليمين على الشمال سنة مؤكدة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، ومن أشهر ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه المتفق على صحته قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا أراد أن يركع إذا رفع رأسه من الركوع، وأما وضوء اليمين على الشمال ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعي اليسرى في الصلاة الحديث. وسئل عن الاستفتاح في الصلاة بما الناس عليه وما الدليل على ذلك فأجاب قد ثبت في السنن أربعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وصح في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يعلمهن الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فلأجل ذلك أخذ به الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث. قال أحمد أنا أختار وأنا أستفتح، وإن استفتح أحد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم فحسن. هذان الجوابان 283 84 عن بعضهم ولم يسمى وهو من علماء الدعوة 283 284 نعم. وأجاب عبد الله بن الشيخ رحمه الله قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله وأنا من المسلمين هو في صحيح مسلم وغيره من كتب الحديث، ولا يقال إلا بعد تكبيرة الإحرام يستفتح به قبل الشروع في قراءة الفاتحة 284 285 الشيخ عبد الله نعم. وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين أما الاستفتاح في الصلاة فلا يشرع إلا في ركعة الأولى فرضا كانت أو نفلا، وكذلك التعوذ في المشهور، والشافعي يرى التعوذ في كل ركعة فرضا أو نفلا. قوله فلا يشرع إلا في الركعة الأولى أي بعد تكبيرة الإحرام، أي بعد تكبيرة الإحرام. نعم. أحسن عليكم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قوله في الاستفتاح ولا إله غيرك أي لا يستحق أن يعبد غيرك، وهو يؤيد ما قد قلت من أن المقدر في كلمة الإخلاص إذا قال الموحد لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله، والعامل في هذا المقدر لا على أن العامل في هذا المقدر لا يعني العمل العامل في الخبر هذا. نعم. أيوه. على أنه خبرها في قول الأخفش، وعلى قول سبويه لم تعمل فيه لا وإنما عمل فيه المبتدا، وهو لا مع اسمها، فإن لا مع اسمها في محل رفع على الابتداء، والمقصود أن المقدر حق ليطابق ما في الآيتين في سورة الحج ويقمان. هذه الجملة فيها الشيخ عبد الله بابطين 285 والشيخ عبد الرحمن 285 أيضا. قول الشيخ عبد الرحمن قوله في الاستفتاح ولا إله غيرك أي لا يستحق أن يعبد غيرك، قال وهو يؤيد ما قلته إن أن المقدر في كلمة الإخلاص إذا قال الموحد لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله، يعني أن الخبر المقدر يقدر بحق بكلمة حق. قالوا العامل في هذا المقدر في قولان، أحدهما أن العامل فيه هو المبتدأ وهو لا مع اسمها، والآخر أن العامل فيه هو لا النافية للجنس، قولا مشهوران للنحاة. ثم قال والمقصود أن المقدر حق يطابق ما في الآيتين في سورة الحج والعقمان، يعني في قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق في سورة الحج وفي سورة العقمان، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهذه فائدة في دليل التقدير بكلمة حق، اكتبوها فائدة، دليل تقديري، دليل تقديري خبري لا في كلمة لا إله إلا الله، دليل تقدير خبر لا في كلمة لا إله إلا الله أنه حق، دليل تقدير خبر لا في كلمة لا إله إلا الله أنه حق. نعم. سئل الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمه الله عن الجهر بالبسملة فأجاب الصواب عندنا ترك الجهر. هذا الشيخ حسين والشيخ عبد الله تقدم معنا أو لا في موضع اقترنا فيه. ترتيب عاد يختلف، لكن في صفحة كم؟ صفحة 12 صفحة 12 الشيخ حسين والشيخ عبد الله، وأيضا صفحة 285-86. نعم. فأجاب الصواب عندنا ترك الجهر بالبسملة، وهذا هو الثابت عندنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين كما هو مذكور في كتب الصحيحة كالصحيحين وغيرهما والله أعلم. وأجاب أيضا الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله أكثر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفيها ولا يجهر بها، وإن جهر أحد لم ينكر عليه لأن في بعض الأحاديث أنه جهر بها. 286 الشيخ عبد الله، 286 الشيخ عبد الله. وهذه الجملة تطبيق للقاعدة التي تقدمت الإنكار في مسائل الاجتهاد، تقدمت عندنا في صفحة 8 و9 حكم قول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وانظر صفحة 14 99 إلى 100 و 210 و 286 210 كان فيها جواب للشيخ علي أظن. نعم. وأجاب بعضهم رحمهم الله واختلف الفقهاء هذا 286 وبعدها لسؤل بعضهم أيضا بعد الشيخ عبد الله. نعم. وأجاب بعضهم رحمهم الله واختلف الفقهاء والبسملة آية من الفاتحة وغيرها من السور أو هي آية من الفاتحة دون غيرها من السور أو ليست من الفاتحة ولا غيرها من السور بل هي آية من القرآن تكتب في أول كل سورة سوى براء هذه أقوال ثلاثة. ذهب إلى كل قول طائفة من العلماء والذي يترجح عندنا القول الأخير وبه قال أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث. وأما الجهر بها في الصلاة فلا حديث صحيحة تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها لا هو ولا خلفاؤه فإنه قد رويا في بعض الأحاديث كما قد ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين في الحضر والسفر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها يعني أن أول ما يجهرون به في الصلاة من القراءة الحمد لله رب العالمين. وبذلك أخذ الإمام أحمد وجماعة من فقهاء الحديث واستحبوا ترك الجهر بها من غير إنكار على من جهر بها. وأما القراءة في الصلاة فالواجب من ذلك قراءة الفاتحة لا غير لمن قدر على تعلمها. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أخرجه مسلم في صحيح وفي دلالة واضحة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد ذكر مقصود الصلاة ولبها وتقدم قريبا إذا فهمت هذا من رسالة مقاصد الصلاة. أحسن الله إليكم. وتقدم قريبا إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة وهو قراءة الفاتحة. لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المكفرة للذنوب. ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان نصف لله وهو أول وإلى قوله إياك نعبد ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى وأمره أن يدعو به علمه هذا أحسن الله عليكم. وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب تبين له ما أضاع أكثر الناس. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارب بنفسك أن ترعى مع الهمل. وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلبك ويعلم قلبك ما نطق به لسانك لأن ما نطق به لسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح كما قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز. فما نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يلوذ واعتصم بالله واستجر بجنابه من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمر ما أمرت به

فالله عالم على ربنا تبارك وتعالى ومعنى ولده وإن معبود لقوله والله في السماوات وفي الأرض أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا الآيتين وأما الرب فمعناه المالك المتصرف وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى فكل ما سواه من ملك ونبي من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه فقير محتاج كلهم صابرون إلى واحد لا شريك له في ذلك وهو الغني الصمد وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين وفي قراءة أخرى مالك يوم الدين فذكر في أول هذه السورة التي في أول المصحف الألوهية والألوهية والربوبية والملك والملك كما ذكروا في آخر سورة في المصحف قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن ثم ذكر مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينه في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة الحاجة إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم فكل وصف له معنى غير معنى الوصف الآخر. هذه الصفحة 291-292 السر في تكرار الألوهية والربوبية والملك السر في تكرار الربوبية والألوهية والملك في أول المصحف وآخره في أول المصحف وآخره صفحة 291-292 نعم. إذا عرفت أن معنى الله هو الإله وعرفت أن الإله هو المعبود ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له فقد عرفت أنه الله فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه الله فمن عرف أنه قد جعل شمسا أو تاجا برهة من عمره هو الله عرف ما عرفت عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل فلما تبين لهم موتاه وقالوا ما ذكر الله عنه ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وأما الرب فمعناه المالك المتصرف فالله تعالى مالك كل شيء هو المتصرف في وهذا حق ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عنه في القرآن في غير موضع كقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض لقوله فقل فلا تتقون فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك خصوصا إن اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى عبوديته مثل قوله في دعاء فلان عبدك أو قول عبد علي أو عبد النبي أو عبد الزبير فقد أقر له بالربوبية وفي دعائه علي أو الزبير وإقراره له العبودية ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرا مع تسمية نفسه عبدا له قد أقر له بالربوبية ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم بل جحد بعض ربوبيته فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات وسأل عن كلام أهل العلم وما أهل الصراط المستقيم هل فسروا السورة بهذا أم لا؟ وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله تعالى مالك يوم الدين وفي القراءة الأخرى مالك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كل ما فسره الله به في قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغير ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخل، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخل. فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفها حقها. فأين هذا المعنى والإيمان به؟ والإيمان بما صرح به القرآن، والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغي عنك من الله شيئا من قول صاحب البغدة ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتقم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وواو فالخلق بالذمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات وما هذه الأبيات ومعناها ومن فتن بها من العلم ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوة على تلاوة القرآن، هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغي عنك من الله شيئا، لا والله لا والله لا والله إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمدا صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق، لا والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأون بالتكفير والقتال، بل عند قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فهذا بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين. في قوله في صفحة 293 فيا لها مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة فلم يوفها حقها، فإن هذا المعنى والإيمان به والإيمان بما صرح به القرآن. فاكتبوا هذا تعظيم المسألة بتعظيم ما ينفق فيها من الزمان، صفحة 293. وكذلك فيه الفتنة بالبردة، الفائدة 293-294 الفتنة بالبردة. ثم بعد ذلك براءة الشيخ محمد من البدء بالتكفير والقتال، براءة الشيخ محمد من البدء بالتكفير والقتال. نعم.

والصراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والصراط الذين أنعمت عليهم وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنت في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم، وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم. وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم، وهذه أول واجبة من هذه الآية، هو اعتقاد ذلك بالقلب، وليحذر المؤمن من خدع الشيطان. هذا المستقيم وصف الاستراط في الدنيا، أما في الآخرة فلم يصف الاستراط به. لماذا؟ استراط واحد يعني ايش؟ ايه، لان في الدنيا هناك صراط مستقيم واحد، لكن يدعى غيره، لكن يدعى غيره في حديث ابن مسعود: وما من سبيل الا عليها شيطان يدعو اليه. واما في الاخره فما تم الا صراط واحد، فلا يحتاج الى وصف الاستقامه. نعم. وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، واعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا، فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، وأن ما خالفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم، فكما قال تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بغير علم، فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات، فيا سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له، كيف يعلمه الله ويختار له، ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع أنه لا حذر عليه منه، ولا يتصور أنه يفعل، ولا يتصور أنه يفعل هذا من ظن السوء بالله، والله أعلم. 297 هذه فيها فائدة. غلط توهمي حصر قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين في اليهود والنصارى، غلط توهمي حصر قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين في اليهود والنصارى. وهذه يدلك على نفاسة هذه الرسالة التي هي حقيقة بأن تسمى مقاصد الصلاة. وإلى هنا انتهى النقل عن الشيخ محمد من 287 إلى 297. 287 إلى 297 هذه نهاية النقل عن الشيخ محمد. نكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.